لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا إلى الله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، فالمظلوم الذي قد ظلم في ماله أو ظلم في عرضه إذا رفع يديه إلى السماء ودعا الله جل وعلا كانت دعوته مستجابة بإذن الواحد الأحد سبحانه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حرم الله جل وعلا دم المسلم وماله وعرضه. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دم المسلم وماله وعرضه حرام إلا بحق الإسلام. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرم مالهم ودمهم وحسابهم على الله. ألا وإن من أعظم الظلم وأشده تهجير الناس من بيوتهم وإخراجهم من أراضيهم وتشريدهم والتشديد عليهم في ذلك، فإنه ظلم عظيم وصاحبه متوعد بالعذاب الأليم. أن يخرج المسلم من بيته ويسرق أثاثه ويمتهن ماله، كل ذلك حرام، لأن دم المسلم وماله وعرضه حرام، حرمه الله وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن الله في كتابه أن إخراج الناس من بيوتها والتسلط على ممتلكاتها أنها من صفات أهل الجاهلية الأولى، فعل فعله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعل فعله اليهود فيما بينهم فيما قص الله جل وعلا عنهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فهؤلاء الكفار قالوا للرسل لما دعوا إلى الله جل وعلا، دعوا أقوامهم إلى أن يعبدوا الله وحده: لنخرجنكم من أرضنا. وهكذا فعل المشركون بالمؤمنين، فضيقوا عليهم في مكة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجهم المشركون من ديارهم، من بلادهم التي ألفوا سكناها وأحبوا أرضها وكانوا فيها، يكون في بيته فيخرج من بيته، يخرج من أرضه، يخرج من ماله، كل ذلك حرام. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، محرم عليكم إخراجهم من بيوتهم وانتهاب ما في بيوتهم من الأثاث والأموال، وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم. هذه الآية ينكر الله جل وعلا على اليهود الذين كانوا في المدينة، واليهود كانوا ثلاث قبائل في المدينة: بنو قريظة، وهؤلاء حالفوا الأوس، وبنو قينقاع وبنو النضير، وهؤلاء حالفوا الخزرج. والأوس والخزرج وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام، وكان يحصل بين الأوس والخزرج من القتل والاعتداء. فكان من كان حليفا من اليهود للأوس أو للخزرج يقاتل مع حليفه، فيقتل اليهودي اليهودية ويخرجه من بيته وينتهب ماله. فإذا وضعت الحرب أوزارها فادى أخاه من الأسد، فقال الله عز وجل: وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم. فعلم معاشر المسلمين أن الاعتداء على الآمنين في بيوتهم، سواء كان لنعرات جاهلية مخالفة للشرع، أو كان لأغراض سياسية مخالفة للدين وما جاء به الرسول الأمين، أو غير ذلك مما حرمه الله جل وعلا، فحرام حرام أن يخرج المسلم من بيته ويشرد. فكيف إذا كان في إخراجه من بيته تعطيل المساجد أن يرفع فيها الأذان وأن تقام فيها الصلوات وأن يبقى بيت الله جل وعلا خاويا على عروشه، والله أذن ببناء بيوته لتعمر بذكره وطاعته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة، وقد بين الله جل وعلا أن من أعظم الظلم تعطيل بيوته، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. إنما حصل على إخواننا من أهل طرابلس الذين اعتدى عليهم الخوارج والإخوان المفسدون بإخراجهم من بيوتهم ونهب ما فيها وتعذيب من مسكوه وإهانته والتسلط عليه، له عباد الله من أعظم الظلم. وهؤلاء قوم ظلمة مبتدعة فجرة يستحلون دماء المسلمين ويستبيحون أعراضهم. نعم، فما حصل على إخواننا ظلم عظيم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعينهم وأن يصبرهم، وعلى المسلمين أن يتعاونوا معهم، التعاون معهم ببذل النصح لهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم، التعاون معهم بتيسير أمورهم وتذليل الصعاب التي يواجهنا. فعلينا عباد الله أن نتعاون على البر والتقوى. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن كان له بيت سهل الإيجار على الناس، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان بعون أخيه كان الله بعونه، والجزاء من جنس العمل. وهكذا أهل الخير والمال ممن أعطاهم الله جل وعلا من زهرة الدنيا ما أعطاهم، فلينفقوا وليعطوا وليتفقدوا الفقراء منهم، فإنهم في حاجة ملحة للمساعدة وللتأييد والنصرة بما يرضي الله جل وعلا. ليس من الحل أن نزج بهذه الأسر إلى بلد، إلى نزولهم إلى طرابلس التي قد عشعش فيها التكبير وبيض وفرق. هذه مهلكة وهلاك لأقوامهم في حال إذا بغى باغ عليهم. ننصحهم بالصبر، أن يصبروا في بلادهم وأن يستعينوا بالله على قضاء حوائجهم، وننصح المسلمين بالتعاون معهم والوقوف معهم بما آتاه الله جل وعلا. إن النزول إلى تلك البلاد مهلكة، فيه سفك للدماء. كفانا كفانا فتنا، يكفي ما قد قتل منا، ورمل ما رمل من النساء، ويبتم ما يبتم من الأطفال، كل ذلك نعم لا يرضاه الله جل وعلا. إلا أن تدافع عن نفسك، إذا أتاك العدو إلى أرضك، إلى بيتك، إلى أهلك، قاتل، فإن قتلته فأنت شهيد، وإن قتلته فدمه هدر. نعم، ونخشى عباد الله أن ما حصل لنا من هذا البلاء هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فكما هجرنا الناس هجرنا، وكما فعلنا فعل بنا، فعلينا أن نتوب وأن نعلم أن الله جل وعلا هو القوي، وأن الظلم عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نعم، فمن هنا علينا أن نستعين بالله جل وعلا، وأن نرد المساكين. أنا أنصح هذه القبيلة وفقها الله أن يردوا أهل الحوينية إلى بلادهم، ردوا ذلك، فوالله إن تهجيرهم من أعظم الظلم. أقول هذا براءة لذمتي، فالله سائل. نعم، تتخذ الإجراءات الأمنية في حفظ القبيلتين، أما أن يعتدى على الناس فكما هجرنا سنهجر. واعتبروا بالظالمين، هكذا ما حصل لأهل تاور غاع من الظلم العظيم من تهجيرهم في بيوتهم، أسر تعيش في الفراريك في شدة البرد والأمطار وغير ذلك، مع قلة ذات اليد. أترضاه لنفسك؟ أترضى هذا لنفسك أيها المسلم، أن يأتي معتد فيعتدي عليك فيخرجك من بيتك؟ والله ما ترضاه. فإذا كنا لا نرضاه لأنفسنا فلا نرضاه لغيرنا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتوفانا مسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالمفسدين والخوارج المعتدين والدواعش المارقين والإخوان المفسدين ومن أراد سوءا بنا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم واجمع كلمة الليبيين على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم واحد صفهم واجمع كلمتهم وارزقهم البطانة الصالحة، وول علينا اللهم الخيار. اللهم يا رب العالمين يا قيوم السماوات والأراضين، اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وصل اللهم على نبيك الأمين وآله الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.